بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية، وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، وتسن بالصحراء، ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، ووقتها كصلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته، أي الصلاة التي تصلى في العيدين بسببهما. والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد النحر، والعيدان تثنية عيد، وهو اسم مصدر من عاد يعود، سمي بذلك أي عيداً لأنه يعود ويتكرر، أو لأنه يعود بالفرح والسرور. وجمع العيد أعياد بالياء، وأصلها الواو، لكن قالوا فرقاً بينها وبين أعواد الخشب جمعت بالياء، فقيل أعياد، وأعواد الخشب يقال أعواد. إذن المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد النحر. فعيد الفطر من رمضان، وهو أول يوم من شوال، وعيد النحر وهو الأضحى هو العاشر من شهر ذي الحجة، وكل منهما مرتبط بعمل جليل وركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر مرتبط بصيام رمضان، وعيد النحر مرتبط بحج بيت الله الحرام والتقرب إليه بذبح القربان، وفي كل منهما صلاة خاصة وذكر ودعاء وخطبة وتوجيه للناس. يجتمع المسلمون على ذلك، فيحصل لهم من رحمة ربهم وإجابته ومغفرته ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، كما يحصل لهم من الفوائد الاجتماعية والصلات الأسرية والأخوية والفرح والسرور، وما تطيب به نفوسهم وأوقاتهم، وهذا أمر معلوم مشاهد. ومن أجل إتمام الفرح والسرور وليكون شاملاً لجميع المجتمع، شرع الله تعالى بحكمته ورحمته في هذين اليومين ما به مواساة الفقراء والمحتاجين. ففي عيد الفطر شرع الله تعالى زكاة الفطر تدفع للفقراء، وفي عيد النحر شرع الله تعالى الأضاحي والهدايا للأكل منها والإهداء والصدقة، كما قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والمؤلف هنا ذكر صلاة العيد بعد صلاة الجمعة، والمناسبة ظاهرة، وهي ليربط بين الأعياد الثلاثة، وهكذا صنع كثير من العلماء أنهم ذكروا صلاة العيد بعد صلاة الجمعة لأمرين: أولاً ليربط بين الأعياد الثلاثة، وثانياً لأن أحكامهما متقاربة. والأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وعيد الفطر، وعيد النحر. هذه الأعياد الثلاثة عامة لجميع المسلمين، وهناك عيد خاص بأهل عرفة وهو يوم عرفة، فإنه عيد لمناسبة شرعية وهي الوقوف بعرفة. ولهذا في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. إذن الأعياد الشرعية العامة ثلاثة: عيد الأسبوع، وعيد الفطر، وعيد النحر. وهناك عيد رابع وهو عيد خاص بأهل الموقف وهو يوم عرفة. وكل من هذه الأعياد مرتبط بعبادة جليلة. فيوم الجمعة عيد الأسبوع مرتبط بماذا؟ بصلاة الجمعة. وعيد الفطر مرتبط بعبادة وهي صلاة العيد وصدقة الفطر. وعيد النحر مرتبط بصلاة العيد وبالأضاحي والهدايا التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. والعيد الخاص وهو يوم عرفة مرتبط أيضا بعبادة وهي الوقوف بعرفة. يقول المؤلف رحمه الله: وهي فرض كفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وذلك أن الواجب نوعان: واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني والواجب الكفائي يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين. الأمر الأول أن الأمر فيهما موجه للجميع، فالأمر في فرض العين وفي فرض الكفاية موجه للجميع ومخاطب به الجميع. وثانيا أن الناس إذا تركوهما أثموا، فإذا تركوا فرض العين أثموا، وإذا تركوا فرض الكفاية ولم يقم به أحد أثموا. ويفترقان في ثاني حال، يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض العين لا بد من الإتيان به من كل مكلف، لا بد من الإتيان به من كل مكلف. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والقاعدة في التفريق بينهما أنه إذا كان المقصود عين الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المقصود الفعل وإيجاد الفعل فهو فرض كفاية. فالأمر إذا كان المراعى فيه عين الفاعل فهو فرض عين كالصلوات الخمس، وإن كان المراعى فيه الفعل وإيجاد الفعل فهو فرض كفاية. يقول المؤلف رحمه الله: وهي فرض كفاية، أي أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. والدليل على أنها فرض قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. قالوا المراد بذلك صلاة العيد، كما فسر الآية بذلك جماعة من التابعين. وثانيا أن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخرج لصلاة العيد. وثالثا أنها من شعائر الإسلام الظاهرة. ورابعا حديث أم عطية رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وحملوا الأمر في حديث أم عطية أمرنا أن نخرج، حملوه على الكفاية، قالوا أمرنا يعني على الكفاية. ووجه ذلك قالوا لأن المقصود إظهار الشعائر، المقصود من الأمر هو إظهار الشعائر، ولذلك أمر بها من لا تصح الصلاة منهن وهن النساء. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن صلاة العيد فرض كفاية، أولاً للآية الكريمة، وثانياً أن ذلك هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثاً حديث أم عطية، ورابعاً أن المقصود هو إظهار الشعائر. القول الثاني أن صلاة العيد فرض عين، أنها واجبة وجوب عين، واستدلوا بحديث أم عطية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا أمر بها من لا تجب عليه الجمعة والجماعة فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. والقول الثالث أنها سنة، أنها سنة، وحملوا الأمر على الاستحباب، والصارف لذلك حديث الأعرابي حينما بين له النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن ما سوى هذه الخمس لا يجب. وأرجح هذه الأقوال هو القول بأنها واجبة وجوب عين، لأن حديث أم عطية رضي الله عنها كالصريح في ذلك. بل إن بعض العلماء رحمهم الله قال إنها تجب على النساء، استدلالاً بحديث أم عطية. وقد ذكر بعض علماء كالشوكاني، ذكر قولاً بوجوب صلاة العيد على النساء، ونسبوه أيضاً إلى أبي بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، بل في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج للعيدين، الخروج للعيدين. ونسب الصنعاني في سبل السلام أيضا القول بالوجوب إلى الخلفاء الثلاثة: أبو بكر وعمر وعلي. وقال إنه يتأيد الوجوب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يخرج نساءه وبناته، أنه كان يخرج النساء يعني نساءه وبناته في العيدين. قال رحمه الله: وهو ظاهر في استمرار ذلك منه، لكن أكثر العلماء المذاهب من السابقين واللاحقين على أنها لا تجب على النساء، لا تجب على النساء. طيب، وإنما تجب على الرجال، والمراد الرجال الذين تجب عليهم الجمع والجماعات. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشروطها كالجمعة، أي شروط صلاة العيدين كالجمعة، أي كشروط صلاة الجمعة، ما عدا الخطبتين. فعلى هذا شروطها كالجمعة، يشترط لها ما يشترط من للجمعة من دخول الوقت والاستيطان وحضور العدد المعتبر وغير ذلك من الشروط كما تقدم. قال: ما عدا الخطبتين، أي أن خطبة العيد سنة وليست واجبة، أن خطبة العيد سنة وليست واجبة، وهذا مذهب جمهور العلماء. وبناء على هذا قالوا إنه لا يجب الاستماع إليها، لا يجب الاستماع إليها لأنها سنة. واستدلوا على ذلك أولا بحديث عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. ولكن هذا الحديث مرسل ولا يصح مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه قالوا أيضا قالوا ولأنها لو وجبت خطبة العيد لوجب الإنصات إليها ووجب حضورها. ومعلوم أنه عندهم يقول لا يجب الاستماع، لا يجب الاستماع، فهمتم؟ إذن يقولون لو وجبت الخطبة لوجب الإنصات لوجوب الحضور، لوجوب الحضور. وعلى هذا يقولون لا يجب الاستماع لخطبة العيد، لكن من حضر فإنه يستمع، وإن لم يستمع فلا شيء عليه. ولكن مع هذا، مع ذلك نقول إنه ينبغي الإنسان، إن لم نقل يجب عليه إذا حضر، أن ينصت ويستمع، وإلا فليذهب. أما أن يجلس، أن يجلس ويتكلم والخطيب يخطب، فهذا فيه نظر من وجوه. أولا أنه مخالف للأدب، أن الإنسان يتكلم وأنت إيش تتلهى عنه وتنشغل عنه، فكما أنك لا ترضى لنفسك أن تتكلم وغيرك يتشاغل عن كلامك، فكيف ترضاه لغيرك؟ وثانيا أن الخطيب إذا كان لا ينصت له فإن هذا يؤثر في نفسيته، بل قد يشوش عليه الأمر ويضيع أفكاره، لأنه ينظر هؤلاء الناس يتكلمون وكأنهم لا يبالون به، فربما شوش ذلك عليه. وثالثا تحسبا للفائدة، ولا تحقرن من المعروف شيئا. إذن المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء أن خطبة العيد ليست واجبة بل مستحبة، واستدلوا بحديث فلا يجب الاستماع لها، واستدلوا بحديث عبد الله بن السائب، وأيضا قالوا إنه لم يؤمر بحضورها كالجمعة، إنه لم يؤمر بحضورها كالجمعة، بل أخرت عن الصلاة ولم تقدم، مما يدل على عدم الوجوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتسن بالصحراء. تسن بالصحراء يعني أن السنة، أن السنة أن تصلى صلاة العيد بالصحراء، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما في حديث أم عطية أمرهم أن يخرجوا العواتق والحيض إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في المصلى الذي يكون خارجا من المدينة. وظاهر كلامه أنها تسن في الصحراء مطلقا، وهذا هو أيضا ظاهر ما جاءت به السنة، أن المشروع أن تكون صلاة العيد في المصلى. ولهذا في حديث أنس رضي الله عنه عن عمومة الله أن ركبا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يغدوا من الغد إلى مصلاهم. وهذا صريح في أن صلاة العيد تكون في ماذا؟ في المصلى، إلا في مكة، استثنى العلماء من ذلك مكة، فقالوا المسجد فقالوا إنها في مكة تصلى في المسجد الحرام. واختلفوا في العلة في كونها تصلى في المسجد الحرام، فقيل لأن المسجد الحرام هو خير البقاع وأطهرها، والصلاة فيه مضاعفة، فلذلك كان من الأفضل أن تصلى في المسجد الحرام. وهذا التعليل فيه نظر، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاة، ومع ذلك لم يكن يصلي فيه. وقيل إن العلة والحكمة في كونها تصلى في المسجد الحرام أن في الصلاة في المسجد الحرام مشاهدة الكعبة، وهذه عبادة مفقودة في غيره، وهذه العلة على المذهب. فالمذهب أن العلة هي إيش؟ مشاهدة الكعبة، يعني فضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة. وهذا أيضا فيه نظر، لأن مشاهدة الكعبة ليست عبادة، والحديث الوارد النظر إلى الكعبة عبادة لا يصح ولا يثبت. وقيل في الحكمة في كونها تصلى في مكة في المسجد الحرام إن مكة شرفها الله ضيقة الأطراف لكونها بين جبال وأودية، ولا يوجد مكان واسع قريبا من المساكن أقرب من المسجد الحرام، ولو تفرقوا في شعاب مكة لشق عليهم، فكان أقرب مكان وأيسر مكان لهم أن يصلوا ماذا؟ أن يصلوا في المسجد الحرام. إذن نقول السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في مكة شرفها الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. يكره النفل قبلها، يعني يكره التنفل قبل صلاة العيد. وعللوا أولا الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، صلى العيد خرج فصلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها. وعللوا ذلك أيضا بأنه بقولهم لئلا يتوهم واهم أن لها سنة راتبة قبلها وبعدها، فإذا صلى اقتدي به. وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال الحاكم بعد روايته لهذا الحديث: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح. سنة، يعني السنة أنه بعد صلاة العيد إذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين، ولكن هاتان الركعتان يحتمل أن تكون سنة بعد العيد، ويحتمل أنها صلاة الضحى، يحتمل أنها صلاة الضحى، لأنه إذا رجع إلى بيته صلى صلاة الضحى، ويحتمل أنها سنة، أنها سنة خاصة بالعيد، وأن السنة إذا صلى العيد ورجع إلى بيته أن يصلي ركعتين. والأقرب والله أعلم أن هاتين الركعتين هما صلاة الضحى. يقول المؤلف رحمه الله: ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، فدل هذا الحديث على أنه لا يشرع صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها، وأن المشروع أن يصلي صلاة العيد ثم ينصرف بعد الخطبة. ولكن هل هذا عام للإمام والمأموم أو أنه خاص بالإمام؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، يعني مسألة الصلاة قبل العيد وبعدها، وهل هو خاص بالإمام أو عام. فقال بعض العلماء: إن هذا خاص بالإمام فقط، إن هذا خاص بالإمام فقط، وأن السنة للإمام ألا يصلي قبلها. قالوا: لأن الإمام، يعني استدلوا بما تقدم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها، وأيضا قالوا إن الإمام ينتظر ولا ينتظر، وأما المأموم فيشرع له أن يتطوع حتى يأتي الإمام كما يشرع له ذلك في صلاة الجمعة. وعلى هذا فعدم الصلاة قبلها وبعدها خاص بمن؟ خاص بالإمام، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. وأما المأموم فيشرع له أن يتطوع حتى يأتي الإمام كما يشرع له ذلك في صلاة الجمعة، فإن المأموم في الجمعة وفي العيد يتقدم ويصلي إلى حضور الإمام، فإذا كان كذلك في الجمعة فمثله العيد. قالوا والحديث لا ينافي ذلك، الحديث لم يصلي قبلها ولا بعدها لا ينافي ذلك، لأن المحكية في الحديث هو عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه نهي، لم ينهى. ومن المعلوم أن الصلاة عبادة مرغب فيها، فإذا خرج وقت النهي جاز أن يتطوع بما شاء. مفهوم؟ إذن الخلاصة، خلاصة هذا القول أن المأموم، أن المأموم له أن يتطوع وأن يتنفل إلى حضور الإمام بعد زوال ماذا؟ النهي. فلو فرض أن الإمام تأخر فيجوز له أن يتطوع، ولكن هذا عندهم يقول عندهم جائز وليس مستحبا. وهذا القول هو مذهب الشافعي. إذن التطوع للمأموم، التطوع للمأموم قبل حضور الإمام جائز. القول الثاني في هذه المسألة أنه يصلي بعدها في موضعها، أنه يجوز أن يصلي بعدها في موضعها، وأنه لا نهي عن ذلك. قالوا لأن الأصل الإباحة وبراءة الذمة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها فلأنه لما دخل المصلى شرع في صلاة العيد، وبعد الصلاة خطب وانصرف، فهي كالجمعة لا يصلي قبلها ولا بعدها، فلا يصلي قبلها ولا بعدها. القول الثالث في هذه المسألة أنه يشرع لمن أتى مصلى العيد أن يصلي تحية المسجد، أن يصلي تحية المسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومصلى العيد مسجد، مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد. والدليل على أنه مسجد وله أحكام المساجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض، أمر أن تعتزل الحيض المصلى، فأعطاه بعض أحكام المسجد، وهذا هو المشهور من المذهب عندنا. ولهذا قال في المنتهى رحمه الله: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. وهذا القول هو الراجح، أن مصلى العيد يشرع له أن يصلي تحية المسجد إذا دخله للعموم، ولكن يقتصر على تحية المسجد. إذا دخل مصلى العيد يقتصر على تحية المسجد ولا يتطوع، لأمرين: أولاً أن ذلك هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يصلون. ولو كانت الصلاة، ولو كان التطوع مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه. وأما تحية المسجد فقد ثبتت من دليل آخر كما تقدم. وثانيا أننا لو قلنا إنه يشرع أن يتطوع، أن يتطوع إلى حضور الإمام، فربما حضر الإمام وهو يصلي، وحينئذ إما أن يبطل ما شرع فيه من الصلاة أو أن يفوته شيء من صلاة العيد، أو أن يفوته شيء من صلاة العيد. وعلى هذا نقول إذا دخل مصلى العيد اقتصر على الركعتين تحية المسجد ولا يزيد على ذلك، لأمرين. الأمر الأول أن هذا هو المعروف من حال الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قال قائل وتحية المسجد، قلنا تحية المسجد ثبتت من دليل آخر. وثانيا أننا لو قلنا إنه يتطوع فربما دخل الإمام وهو في التطوع في الصلاة، وحينئذ إما أن يبطل ما شرع وإما أن يفوته شيء من صلاة العيد. فعلى هذا يقتصر على تحية المسجد.